على غير شكر دل على انه مستغني والعياذ بالله إنما يسأل تكثرا، مثل هذا لا يعطى، إذا علم حاله لا يجوز إعطاءه، بس لو كان به حاجة فكان حمد الله على ذلك. وقد يأتي إنسان يكذب أو يصدق والله أعلم بأحوال الناس، وأغلب ما يكون عليهم الكذب، يقول أن عنده كذا حواجز مسؤول عن دياتها، أو يكون مسؤول عن ديون ويأتي بوثائق الله أعلم بها كم سنة معه فيجمع. فهذا إن كان صادقا، فإن استدخل ريال واحد فاعلم أنه لا يبارك له فيما أعطي والعياذ بالله، ولازم البركة أيا بأي الدراهم التي أعطيت له. ولذا الإنسان إذا كان في حاجة وجاءته شيء وجاءه شيء من غير مسألة فأعطي، فليحمد الله على ما أخذ، يحمد الله من هذه النعمة كبيرة جدا، ثم أخذ نعم الله وفضله عليه. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو بشق تمرة. لو كانت تمرة واحدة شقها نصفين فليعطى الإنسان فإنه يستفيد منها وينتفع بها. عرفنا هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في واحدنا ماسك مصحف وجالس وجهه علينا، إذا حد يسمع ولا ينتقد، من بس يسويش عن نفسه، يسويش علينا يسويش عن نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ولا ينقص أجر من أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص أجر من عمل بها من أتى بعده. قلنا أن سنة حسنة الاستنان أن يأتي بأمر لم يسبق عليه، ولكن في الحديث هذا دل على أنه عمل عملا بادر في الخير قبل غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وهو أسرع. قوله صلى الله عليه وسلم: من سنة سنة حسنة، فكانت هذه الفضائل له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من سنة. من قال: أيها الناس هنا فقير لا يتفضل له، تصدقوا عليه، فبدأ الناس يتصدق، فهذا القائل الذي نبه الناس عليه له أجر كل من تصدق، لأنه هو الذي سنة سنة حسنة. وأول من بادر بالصدقة له أجر من بعده، لأنه هو الذي شجع الناس، هو الذي سارع إلى الناس. ولذا يستحب يعني يلاحظ الإنسان ملاحظة قوية في كثير من المجالس، يكون الناس على استحياء من أن يعملوا شيء يتقلد منه الناس، يكون الناس أهل فضل، وفيهم من ابتلي بشرب الدخان فيستحي أن يتناول سجارة بوجود الناس، فيجرؤ واحد يكون فيه من الوقاحة فيعمل هذه لأنه لا يبالي، فيتشجع من بعده فيقومون فيشعلون السجارة. فذاك سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هؤلاء الذين عملوا بعده وآدوا هؤلاء الجالسين له وزر ذاك الثالث. كذلك الناس جالسين في أنس وكلام طيب، ثم يطلب هذا الشريط الفلاني اللي فيه صورة ولا كذا لبين وأغاني، ويعلم أن بعض الناس لا يمل إلى ذلك، لكن يرى أن هذه الجرأة يحمد عليها لينفس على بعض الناس. فهذه سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك من عمل خيرا رأى الناس كذا قال: أيها الناس تكلموا بكذا، كفوا عن كذا، لو عملتم كذا. الناس جالسين يتحدثون ثم تذكر مريضا قال: ما رأيكم بزيارة المريض؟ فقام الناس واستجابوا له. هذا سنة حسنة، فكل من عمل بهذه الحسنة فله أجرها. وليحذر الإنسان وليخشى في المجالس العامة أو غيرها أن يأتي بشيء لا يجوز شرعا أو لا يليق، ويظهر أنه يعني رجل مريض وذو رأي وذو شجاعة يحب ينفس على الناس، يبتدئ بالمسائل التي لا تليق، فإنه يفتح باب شر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أن يكون الإنسان مفتاح شر ولكن يكون مفتاح خير للناس. هذه المسائل يتفضل لها الإنسان. وأحيانا تكون عن غفلة فيأتيه الملك فيوعز في قلبه أن ما عملته صواب أو ما عملته خطأ، فإذا حدث بهذا فليعلم أنه من الملك فليكف عنه أو ليتمادى فيه. اقرأ حديث النبي عليه. وعن أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان قال قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم، فإن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير من سقط من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه أجره ومثل أوزار من اتبعه غير من سقط من أوزارهم شيئا. وتلا حذيفة بن اليمان هذه الآية علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل مجلس قام أحدهم منتشيا إلى فعل سوء فتجرأ الناس إلى فعله فعليه وزر وزر ما فعل به ولا ينقص من وزورهم شيئا. ولو استمر هذا الوزر إلى يوم القيامة سيبقى هذا الوزر عليه والعياذ بالله. ولذا كان كل من قتل قتيلا في هذه الدنيا جزء من إثم ذاك القتل يذهب إلى خابيه الذي أول من قتل أخاه في الدنيا، لأن أول من سن القتل. ولذا كثير من الناس فيهم أخاها ويستظرفون هذا، يظنون خفة الدم هذه، يعملون حركات سميعة غير لائقة أو مسائل أو أفعال يفتح باب النكد التي لا تليق، أو يجرأ الناس على أفعال لا تليق، أو يعمل أعمال لا تجوز فيبدأ يفتح باب الشر، فيتهالك الناس ويتساوقون في هذا. لكن كانت المساحة خيرنا حتى هذه المجالس التي تضم هذا النوع لا يصح الإنسان فيها إلا على كره، لا بد أن يكون متساب، وإلا لو انشرح صدره وجلس فقد يكون شريكا في الإثم. ولذا مجالس السوء من استطاع أن يقوم منها فليفعل، ومن جلس واستأمر فهؤلاء في سخط الله عز وجل. الإنسان لا يدري أي لحظة تأتي لعنة الله، فما يدري فما يعرف، تقول لعنة الله حجب الرحمة فيخرجون ومسقوط عليهم فلا تنفعهم أرزاقهم ولا أعمالهم، قد يكون عذاب يحل بهم في ذاك الحين لا أدري. أما جامع السوء لا يصح الإنسان أن يجلسها إلا على كره، لو اضطر وهو كاره هذا لا يجلس. نسأل الله التوفيق والعزمة. اقرأ يا أخي. عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتقتله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو تلقى تمرة فليفعل. البيهقي رحمه الله جاء هذه في باب الصدقات، في هذا الحديث في باب الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، الخطاب هو للمؤمنين لكن المقصود به جميعا، المقصود به المؤمنون من الخلائق كلهم، لأن الكفار لا يكلمهم الله، يكلمهم مرة واحدة لكن كلمات فيها غضب. إذا الآية المنفية بأن الله لا يكلمهم، أي لا يكلمهم كلام رحمة وعتاب، إنما كلام عذاب وصخب، يكلمهم مرة واحدة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والآية الثانية لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فهؤلاء الذين يكلمهم الله مؤمنون من الخلائق، يكلمهم الله كلهم حسابهم سريع بقدر ساعة، يكلم هذه الآلاف كلها بقدر ساعة. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. قال ما منكم من أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني فيه الذي يفهم ظاهر الحديث سريعا أنه يفهم أن الله عز وجل سيكلم هذه بالرقان التي يعرفها هذا الشخص. ليس هو المراد، ليس المراد، إنما المراد أن الله سيكلمه كفاحا ما بينه وبينه أصلا، هذا حقيقة. سواء كلمه بالعربي أوجد الله في قلبه فهما لهذه اللغة أو كلمه بلسانه، الشاهد ليس هذا المعنى الأول، إنما المعنى المراد به من الحديث أن الله سنخرج لكم أيها الثقلان سيتفرع للعباد فيسلم كل واحد على حدة، كل واحد على حدة، وكلهم يكلمهم في ساعة واحدة. الله عظيم، لا نعرف كيف، لا أظن أن يكلم هذا ينتهي ثم يأتي بثان يكلمه، لا، كلهم يكلمهم في ساعة واحدة. إذا كلم شخص مع أن يكلم الناس جميعا يظن هذه أن الله عز وجل لا يخاطبه إلا وحده، يظن هذا أن الله لا يخاطبه إلا وحده، ماذا لا يخاطبه؟ أن يخاطب الناس كلهم، هذا يعني أن الله سريع الحساب، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما في واسطة، لما يتكلم معه كذا. قال: وحين خطابه خطاب المولى سبحانه وتعالى لهذا العبد إذا كلمه وبدأ الحساب ينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا النار، ويرى أمامه فما يرى إلا النار. لما ينظر هذا السبب كذا وكذا؟ فأنه من شدة ما كلمه الله أيقن بعذابه، وكأنه يرى أين المخلص، فبدأ يلتفت أين النجاة، يرى هنا نار هنا عذاب الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، اتقوا عذاب الله، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه تصدقوا بفضول أموالكم، ولا ما عندي إلا ثمرة واحدة شقة، يأخذ منها إذا كان وجاع يطعم الشق الآخر، ولو بشق ثمرة قد يكون للمبالغة وقد يكون للحقيقة، قد تكون للمبالغة وقد تكون حقيقة، قد ما تملأ بثمرة واحدة، يعمل ذلك. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل. هذا من باب الحث على الصدق، دل على أن الصدقة تطفئ الخطيئة التي توجب النار. نعم. وعن يعمل ما ذكره غير أنه زاد: وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. نعم، هذا واضح منه، الشاهد منه اتقوا النار ولو بشق ثمرة، طلب منهم أن يتقوا النار ولو بشيء يسير بسيط. نعم. وعن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار وتعود منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار وتعود منها وأشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. رواه البخاري في الصحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أنه يرى أصلا مشاح، يعني ترى وجهه كذا، اللهم صل عليه وسلم. أشاح بوجهه، لعله كان يراها رأي العين صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت له في الصلاة أشاح بوجهه، ما رآها رأي العين، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أو من درجة اليقين التي في قلبه بمنزلة من يراها حقيقة، فأشاح بوجهه، اللهم صل عليه. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. بهذه الزيادة جاء البيهقي بالرواية الثانية فيها زيادة: من لم يجد شيئا يتصدق به بكلام طيب، كلام طيب لا حصر له، إلقاء السلام كلمة طيبة، إحزانة أخيك عن حالة أبيه وأهله، يريد إدخال السرور في قلبه، هذه من كلمة طيبة. النصيحة من كلمة طيبة، مباسطته من كلمة طيبة، كلمة طيبة واسعة جدا. فإن لم يجد يذكر الله فإنها صدق، يستمر علينا إن شاء الله. إذا ما وجد أحد كلمه فبكلمة طيبة يذكرها في نفسه فإنها صدق، وسنعرف لما قال صلى الله عليه وسلم عن الذكر، سماه صدقات ولما شبهه بالصدقات، مع أنه لما ينفع نفسه. الظاهر إذا ذكر الله الإنسان حلل وكبر وسبح، إنما النفع يعود عليه. فسنتبين لنا فيما يريد. نعم بعد. وعن حمام بن مليك قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكنت لا مانع من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس، تطلع الشمس. قال: ما يعدل بين اثنين؟ قال: يعدل بين اثنين. قال: لا يعدل. قال: يعدل بين اثنين. قال: يعدل. قال: يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة من الجهاد إلى الصلاة صدقة، ويغلق الأذى عن الطريق صدقة. أخرجاه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة جمعها سلاميات، والسلامة أصلها العظام الصغار ذات المفاصل. طرف الكبش الذي في الركبة قد يكون في مفاصل العظام فقط، مفاصل أصابع اليدين عظام صغيرة، وأصلها السلاميات هي العظام الصغار في الإبل. ثم أطلق في الحديث على كل عظم، كل عظم يسمى سلامة. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم كل ابن آدم خلق وعليه أو له أو فيه 360 مقصد. كل ابن آدم خلق وفيه 360 مفصلا، يعني عظام. وهذه 360 مفصل، كل مفصل من المفاصل، كل عظم من هذه السلاميات تحتاج إلى صدقة، لابد من صدقة الإنسان عليه. ومطلوب من الإنسان أن يتصدق 360 حسنة لأجل أن ينجو من النار. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه، كلمة عليه لا تأتي إلا الوجوب، لا يقال في الشرع عليه إلا إذا كان واجب. كل واحد من الناس عليه من هذه صدقة. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات ما هي، فبين أنواع هذه الصدقات. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح ويغني عن ذلك كله ركعتي الضحى. إذا صلى الإنسان الضحى ركعتين صلاها لله عز وجل، قد تقوم مقام هذه الصدقات التي هي 360 صدقة. وهي يسيرة، لأن كل سلامة على كل يوم، في حديث آخر: كل يوم تطلع فيه الشمس على ابن آدم عليه صدقة، إن فيه 360 مفصل. كل يوم تطلع فيه الشمس عليه فيه صدقة على هذه المفاصل 360 مفصل. يقول صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه. قال: يعني كل يوم تطلع فيه الشمس فيه صدقة، دل على أن هذه الصدقات مطلوبة عملها في النهار. يفهم من هذا الحديث أن هذه الصدقات إنما هي من واجبات النهار ومن لوازم النهار، حتى غروب الشمس، أي لأن يجوى من النار. لأجل أن يخلص نفسه منه. قال يعدل بين اثنين صدق. هذا الحاكم سواء القاضي الذي جالس على منصة ويحكم بين الناس أو من جاء في فتية ونزاع لتفصل بينهم، سواء كنت موظف أو كنت راعي أسرة عندك أطفال تشاجروا أو خدم تنازعوا أو كنت مدير مدرسة أو كنت مدرس وما إلى ذلك، فكل من حكم بين اثنين وعدل بينهما فهي صدق. ولذا قال يعدل بين اثنين دل على أن المحكوم فيهم حكام، والحكام أعم من أن يكون حاكم منصوب لهذا المنصب أو أنه جاءته منازعات وطلب منه الحكومة لفصل تلك المنازعة فهو يعدل بينهم. فمن عدل بين اثنين فهو صدق، هذا نوع من الصدقة. ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها صدق. الدابة قد تكون متعفنة، قد سقط منها شيء، أو تكون حرون ما طاوعت صاحبة أو هربت منه. الدابة أعم من أن يكون حمار ضرب. إنما يخطر على القاضي أنه حمار وفرس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحمله عليها أو يحمل عليها متاعا. ولو هربت دابة من الدواب المأكولة النعم هذه ما يحمل عليها من غالب، لو كانت إبل وكانت شاة وغنم وعنته عليها في صدقة لما في صدقة، في صدقة والمرقوق فيه صدقة. تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالدواب المقصود منه الإعانة، مو مقصود جنس الدواب، المقصود إعانة أخيك المسلم. فإذا لو تغير المركوب فما كان دابة، كان سيارة أو دراجة أو إحدى وسائل النقل التي نعرفها والتي تخلق بعدنا، فأراد الرجل إعانة أخيه على هذه الدابة يؤجر عليها ولا ما يؤجر عليها. فلو جاء إنسان ظاهر قال لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعين الرجل على دابته، والدابة ما تمشي على أربع وهي من الحيوان، هذا لا يكون في الحديث. يقول هذا يا أخي أنت لم تعرف مقاصد الشرع ولم تأخذ بالعلل، وهذا جمود. الإنسان يعرف مقاصد الشارع في الأحكام، ما المراد من ذلك؟ هذه الذي تبنى عليه الشرائع وتوقع الإنسان تلبية حاجات، تلبية أوامر الشرع واجتناب نواهيه، وإلا لو جبدنا على الظاهر ما نفع. يقول صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل على دابته صدق، إن إعانته عليها إما إمساكه لها لو كانت معه دابة وما عرف أين يرزقها، ولا بد من قضاء حاجته، إما يروح للحمام أو لشراء حاجة أو ليلتقط ما سقط منه، يحصل ولا ما يحصل، فأنت خبطتها لها. ترى وسائلها كثيرة، وإنما نضرب أمثلة للتقريب لبيان أن الإعانة إنما جاء صلى الله عليه وسلم بمسائل لكثرة وقوعها بين الناس، نص على المسائل كثيرة الوقوع، وإلا في مسائل أخرى ما نص عليها صلى الله عليه وسلم، لكن لما بين أن هذه المسائل لا تشق على الناس فسهلة فغيرها من باب أولى. فلو بحثت على ذوي الحاجات في دورهم وتقصيت وذهبت إليهم هذه أكثر مشقة، ليس كذلك؟ فيها صدقة لما فيها صدقة، لكن تتفاوت في عظمها، فهذه أعظم من هذه، هي صدقة صحيح، لكن هذه الصدقة التي فيها المشقة وفيها الذهاب والسعي أكثر من هذه المشقة، من صدقة هذه التي أنت عنت عليها عذابك. كل ما زادت المشقة وعظمت وعظم النفع زاد فيه الأجر. فيقول صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها